فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا ما كان. الليلة دي هنحيي معكم ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي، وبشكل جديد على برنامجنا. قابلت في مكتب الراحل العظيم محمد الموجي ابنه الموسيقار الفنان الصديق الموجي الصغير، وحيقدم معايا حلقة النهاردة المليئة بالذكريات والروائع الغنائية النادرة. مستمعينا، يمكن النهاردة لأول مرة في كان يا مكان هنغير شكل البرنامج وهنستضيف نجم من نجوم التلحين وابن قطب من أقطاب الموسيقى العربية والغناء العربي الحديث، الموسيقار الكبير محمد الموجي. احنا النهاردة هنبقى في صحبة الموسيقار الفنان الموجي الصغير، وانا استغلت الفرصة الحقيقة وانا في زيارة للموجي الصغير كصديقي واخي العزيز وعشرة عمر على اننا نعمل شكل جديد لحلقة الاحتفال بذكرى رحيل الموسيقار العظيم محمد الموجي. فاسمحوا لي النهاردة ان يكون ضيفي وضيفكم الموجي الصغير. وقبل ما نبدأ هنسمع حاجة في فقرة رجعنا للبداية زي ما احنا متعودين في البرنامج. وفي فقرة رجعنا للبداية هنسمع معاكم من ألحان محمد الموجي وكلمات علي سليمان المطرب الشعبي الكبير محمد رشدي في غنوة الفؤاد ما يطبش جرحه. إلا بعد ما يلتقيكم، والبعاد الله يسامحه طال علي وطال عليكم. الفؤاد ما يطيبش جرحه إلا بعد ما يلتقيكم، والبعاد الله يسامحه طال علي وطال عليكم، طال علي وطال عليكم. قلبي ليه ما قدرش ينسى حب كان عمري أسير، والزمان إن كان حيقسى انتو عايشين في ضميره. قلبي ليه ما قدرش ينسى حب كان عمري أسيره، والزمان إن كان حيقسى انتو عايشين في ضميره. بالمحبة تهون حياتي، نسيتها طي تهون حياتي، بالمحبة نسيت اضطهادي أرض عيش على ذكرياتي أرض عيش على ذكرياتي في الأمل بيمر بس مين هو اللي داري اعمل ايه اشغل بفكري والنهارده زي قدري في الامل بيمر عمري بس مين هو اللي داري اعمل ايه اشغل بفكري والنهارده زي قدري سهرتها عيوني زود ظنوني سهرتها عيوني زود ظنوني ذنبي ايه ارضى بشجوني ذنبي ايه ارضى بشجوني. اتكلمت مع الموجي الصغير عن ذكريات استاذنا محمد الموجي مع كبار النجوم، ولما سألته عن ذكريات الموجي مع صوت مصر السيدة شادية قال: قبل أمر ابن عمي كان بيعمل مروبة، وشادية كانت واقفة بتعمل مروبة، حس إن كرال بيجن بشجن في حزن يعني كده، ما إن كان هو مرحة يعني. قالت له: محمد أنا مش عارفة، كل ما أجي أغني وكرال يرد عليا يحسسني بشجن كده، او واخدينها جد يعني، مش يعني مفيش ابتسامه يعني، في ايه بالظبط؟ النجمه مأثره عليهم، انها نجمه مرحه جدا، هما ليه واخدينها جد؟ قال لها: ولا ليك اي، ولا تحمل اي هم. قالت له: هتعمل ايه؟ قال لها: نسجل وهتحس ان الكورال اختلف. قالت له: يعني نعمل مروبه؟ قال لها: لا مش هنعمل مروبه، خلاص عملنا مروبه وحفظنا اللحن كله، انا ساعه التسجيل انا هخلي الكورال يغني بالشكل اللي انت عايزاه. وقفت شادية تغني، والموجي وقف قدام الكورال وبدأ الغنوة تشتغل وكل حاجة، وعندي مقطع الكورال قاعد يرقص لهم. هو يرقص من هنا، والكورال بقى ايه، بيشوف محمد موجي يرقص فبيبتسم، ابتسم ابتسامة كده ومش قادرين يقطعوا الغنوة، خلاص ده لازم تتسجل، ولو قطعوا هيعيدوا من الأول. بعمل يرقص يرقص يرقص يرقص لحد ما خلاص شادية استغربت في ايه، وطول الغنوة كل ما يجي المقطع بتاع الكورال يوم رئيس لهم، كل خلصت الغنوة انت قالت انت عملت لهم ايه يا محمد؟ لا رقصت لهم، وقعت من ضحك وطلعت الغنوة زي ما شادية عايزة. دلوقتي مستمعينا الاعزاء، بعد ما سمعنا حكاية شادية مع محمد الموجي، هنسمع معاكم غنوة لحنها الأستاذ محمد الموجي وكتبها عبد الفتاح الشرقاوي وغناها المطرب محمد عزمي، اللي يمكن ما اشتهرتلوش أعمال كتير بقدر ما غنى لكبار ملحنين وقت ظهوره. هنسمع معاكم لمحمد عزمي غنوة معاد. كلام من اسمه ويه حب الشوق ويقلمني وانا مش قادر اتكلم واعيش عالوقت مستني الاقي جرحي وقت بس يفب الشوق وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، وحنسمع الليلة دي فيها مقطوعة موسيقية من مسلسل الغريب والجبل. هذه المقطوعة من مؤلفات الراحل العظيم الموسيقار محمد الموجي. قبل ما يلحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قصيدة نزار قباني أسألك الرحيلة التي شادت بها السيدة نجاة، كان الموسيقار محمد الموجي بدأ بالفعل يلحن القصيدة دي، لكن في النهاية غنتها نجاة بلحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. وللقصيدة دي حكاية هنسمعها من الموجي الصغير، بس لازم نعرف أولا إن اسمها كان لنفترق قليلا، وكان مطلع القصيدة مختلف بالطبع عن مطلع القصيدة مع الأستاذ عبد الوهاب. عبد الوهاب قال له محمد سيب لي بقى القصيدة دي. قال له ليه؟ ده أنا اشتغلت فيها وما ينفعش. قال له لا، أنت بتلحن يا سيدي كل شهر مرة، أنا بلحن كل 5 سنين مرة. يعني أنت ممكن تعمل 5 6 ألحان في شهر، أنا بعمل لحن كل 5 سنين، فسيب لي القصيدة دي. قال له اشتغلت فيها يا أستاذ عبد الوهاب؟ قال له هعوضك يا سيدي. فقعدوا من هنا لهنا، يعني المبلغ يتهز من هنا. كان بابا طالب 25,000، ومجد عمروسي مثلا يقول له طب استنى، طب هكلمه 20، طب هكلمه 15. وصلوا ان عبد الوهاب قال له خلاص هديك 10 يا محمد وخلاص. فطبعا خد تعويض 10,000 جنيه من عبد الوهاب، وعبد الوهاب خد القصيده واشتغل فيها وخلاص. وركن الوالد الحاجات الموجوده عنده ما استعملهاش. يعني دلوقتي هنسمع مع حضراتكم قصيدة أسألك الرحيلة من أشعار نزار قباني. هنسمع جزء منها بلحن وصوت وعود محمد الموجي، على وعد بسماعها كاملة إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج في يوم من الأيام، مع أسألك الرحيلة ومحمد الموجي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي وخيرنا Thank you. دلوقتي عشان احنا وصلنا لفقرة الجماعة غنوا زي ما احنا معتادين في برنامجنا، هسمعها غنوة للوالد من كلمات الأستاذ عبد الفتاح مصطفى وبصوت المجموعة. هنسمع نشيد اسمه أفريقيا، هفكرك بيه وهنقعد ندردش واحنا بنسمعه مع بعض. أنا ثائر يا إفريقيا، أنا بركان، أنا إنسان تحت الشمس لي مكان. أنا ثائر ميلي للسماء مرفوع ومالي بالهوى صدري، وصوتي في الوجود مسموع رميت أحمالي عن ظهري. يا إفريقيا يا أرض أسود، يا أرض الفيض، يا أرض الجود، يا عنبرة نشيدك في الفضاء ممدود، من الكونغو وطر مشدود لعبرة، ومن نار الجزائر عود بيفتح للعداء اخدود ومقبرة. هو البيت في الوطن يبدعنا في الميزان، وفجر الحق بينور في كل مكان. أنا ثائر يا إفريقيا، أنا بركان، أنا إنسان تحت الشمس لي مكان. أنا ثائر الغابة لو تشبع بتهدى نفسها وتفنع، ولكن وحش الاستعمار نهب في أرضنا يولع، بخير ومن كنوز دهبي جمع ماله وواخد فكهتي وقصبي جزع عياله، وراصد معدني وخشبي في رسماله سيدها غنيمة يا عجبي واشيلها له. أنا حطمت أغلالي، أنا حرمت آمالي، أنا حطمت أغلالي، أنا حطمت آمالي، أنا صممت مهما يكون تمن حريتي غالي، سواد لوني لأسطورات قالوها زمان، أمام الله ما يفرقش البشر ألوان. أنا ثائر يا إفريقيا، أنا بركان، أنا إنسان تحت الشمس لي مكان. أنا ثائر بعد ما سمعنا المجموعة في نشيد أفريقيا، نسمع بقى معاكم الموج الصغير في حكاية من حكايات محمد الموجي مع حليم وشادية. في لحن الوفاء في أول فيلم لعبد الحليم، المخرج وزع الأغاني لكل الملحنين، فطبعا الأستاذ صنباطي خد لحن الوفاء اللي هو الاستعراض الكبير ده، حسين جنيد خد اختار خيالي، منيوم مراد خد تعالي هقولك، فادى احن اليك للموجي وقالوا هتعملها لشادي. فقال له طيب، يعني ما اقدرش اقول له، يعني ما اقدرش يعني يجادل معايا يقول له انا عامل عبد الحليم، طب اشمعنى الموجي مش من النوع ده. فقام واخد اللحن واشتغل فيه وعمله ودندن فيه وخلصه كل حاجه، وراح لشادية في استوديو مصر، قعدوا مع بعض، قاعد يسمها أحن إليك. شادي بتقول له الله يا محمد. قال لها طب إيه رأيك؟ قال لها جميل جدا، إيه ده؟ إيه الجمال الرائع اللي في الغنوة دي؟ قال لها طب هنحفظ إمتى أو نبدأ إمتى؟ قالت له استنيني 5 دقايق بس هقول لك رأيي بقى وأقول لك هنعمل إيه. 5 دقايق قامت جابت عبد الحليم في إيدها، قالت له الموج عامل لك حتة لحن يجنن. بص لها الله ده أنا عامله لك أنت. قالت له ده انت بتلحن وجواك عبد الحليم، بتلحن وكل نغمه بتقول انا عبد الحليم، بتعشق عبد الحليم، خصوصا ان انت بادئ معاه، يعني انت بادئ معاه بسابوني مره وسبب شهرته انت، تيجي في اول فيلم ليه ما تلحنلوش. لا انا هتنازل عن غنى ودي لعبد الحليم، وهغير السيناريو بدل ما انا اقول له احن اليك، لان هو ايه يعني عمه المفروض بيبعدوا عنها فهي بتحن اليه، فقال لي انا خلي عبد الحليم هو اللي يقول احن اليك، ونغير الدراما بتاعت الفيلم. وغيرت الدراما بتاعت الفيلم فعلا، شادية كان ليها جنوة واحدة شبكت قلبي وغنوة احن اليك، ما خدتش جنوة تانية تعويض، يعني ضحت بتصوير الجنوة وضحت بجنوة وقالت مش مهم ان اخد انا جنوة، المهم ايه العمل الفني يكمل يبقى جميل. وعبد الحليم قال لي للجنوة دي اكتر مني بكتير، وتنازلت عن الجنوة دي لعبد الحليم، وفعلا طلعت من الاغاني الحلوة جدا اللي قالها عبد الحليم. ودلوقتي هنسمع حليم في غنوة نادرة غناها سنة 1951 وأهدها لنا الموج الصغير عشان نسمعها لأول مرة في إذاعة الأغاني. هنسمع البلبل، أو غنى البلبل بصوت حليم وكلمات نادرة أمين ولحن محمد الموجي. يمكن فيها جزء صغير ناقص في موسيقى المقدمة لكنها النسخة الوحيدة من الأغنية. تعالوا نستمتع معكم بهذه الغنوة النادرة لحليم مع غنى البلبل والعندليب. بين الخمايل والأغصان وسكون الليل بتغني يا بلبل ألحان بتزيد الميل، بين الخمايل والأغصان وسكون الليل بتغني يا بلبل ألحان بتزيد الميل. غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا عشك على قدك، اسمع لتغريدك راضي بنعيم وجدك، عايش مع وحيدك عشك على قدك، اسمع لتغريدك راضي بنعيم وجدك، ويا الهوى فرحان بتردد الألحان، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا في ندمانك، والورد والأطيار تحظى وخلانك، بين الغصون أفراح من صوتك الضضاع، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل، غني لي يا بلبل. دلوقتي هنسمع مع حضراتكم أغنية على الطريق بصوت كارم محمود وكلمات الشاعر الكبير أحمد مخيمر ولحن الأستاذ محمد الموجي والتوزيع الموسيقي لهذه الأغنية للموسيقار علي إسماعيل. صوت العاصفة الليل والجبال منه خالفة والظالمون حين يسمعون صياحنا للصبح يفزعون على الطريق نحن سائرون على الطريق الطريق نائية وغاية الكفاح غير دانية طويلة تلك الطريق نائية وغاية الكفاح غير دانية لكننا لابد يوما أن نصل وسوف نمنح السلام والأمل لكل طفل أو فتاة أو رجل لكل حقل أو لكل ساقية لكل بيت في قرانا الغالية والسامرون فيه ساهرون على الطريق الطريق نحن سامرون وفي النضال المر صابرون أعلامنا مع الجموع زاحفة وصوتنا عات كصوت العاصفة الليل والجبال منه خائفة والظالمون حين يسمعون صياحنا للصبح يفزعون على الطريق نحن سائرون على الطريق ابن العرب إنا لن نقف يأبى الكفاح والإباء والشرف هيهات يا ابن العرب إنا لن نقف يأبى الكفاح والإباء والشرف وسوف نملأ الحمام صانعا والبيد بعد جدبها مزارعا والأرض من حرية طلائعا إنا نرى غدا ونبصر الهدف تاريخ شعبنا بمجده هدف ونحن في ضحاه واصلون على الطريق على الطريق نحن سائرون وفي النضال المر صابرون أعلامنا مع الجموع زاحفة وصوتنا عات كصوت العاصفة الليل والجبال منه خائفة والظالمون حين يسمعون صياحنا للصبح يفزعون على الطريق نحن سائرون على الطريق ما تكلمنا عن بعض الرموز في حكاياتك السابقة عايز أعرف برضو حكاية أو حدوتة حدثت بين الأستاذ محمد الموجي ونجات فنانة نجات كانت بتتصل بالبيت عندنا الحاجة مؤمن ردت عليها فتنزل كمؤمن عاملة إيه هتلاقيها عامله كشري يجنن. شوف السؤال والجواب عاملين ازاي. شوف طبيبتها ازاي كمان عامله ايه، هتلاقيها عامله كشري يجنن. قالت لها والنبي طب ابعتي لي بقى كشري، انا بحب الكشري. بتحب الكشري جدا ام فنانه نجاه. قالت لها خلاص هبعت لك الكشري ومالكيش دعوه باي حاجه. وديت لها الحله لحد عندها المكرونه والكشري والصلصه والشطه والكل والدقه وكل حاجه ودتها. فهتلاقي ده كتير قوي يا ام امين. وقتها كان موجي بيعمل ام براوه الفنانه نجاه. ف ام براوه كلماتها استاذ احمد نجم اراها فقال له الله الكلام ده هيعمله ازاي محمد الموجي؟ ايه اما براوه اما براوه دوار حبيبي اخر تراوه قلت حبيبي ما لنا عشان يابا الكلام ده يعني مش يعني عادي يعني مش قد كده وبتاع وكده. وقعد ايه بينقد الكلام. فالموجي قال له انت مش بتنقد الكلام؟ تعالى بقى ادخل الاستوديو وتعالى اسمع. قال له انت مش عارف تلحنه اساسا. قال له طب تعالى الاستوديو. فجاء احمد فؤاد نجم قعد جنب مهندس الصوت والموجي قعد جوه. فالموجي حس ان في نغمه مش موجوده في الجنوه، في نغمه في ودنه كده عايزه تطلع. يجربها على الالات مش طالعه. لحد ما قال للعاملين في الاستوديو هاتولي معلقه وكل الازايز الموجوده في الدور لمهالي وهاتوها لي عشان يجيب النغمتين اللي هم في ودنه مش طالعين في اي حته. لا اورج ولا جيتار ولا بيان ولا مش طالعين. لحد ما حط الازازتين على الارض وهو قاعد على الارض ونزل الميكروفون. قال المهندس زكريا عامر نزل الميكروفون وقال له سيبني وعمل لك عمل النغمتين. قال له هتعمل ازاي؟ قال له هظبط لي بس الصوت وخلاص. فقام قاعد وظبط له الصوت وكل ما الكورال يغني يقوم عامل بالمعلقه والازازتين على الازازتين مع الكورال. قال له انت ازاي فكرت فيها دي؟ قام فؤاد نجم طبعا اتجنن قاعد جوه مع عند الصوت. الموجي بقى بيشوف احمد فؤاد نجم عمال يتنطط جنب المهندس. قال له انت خلتني احب الغنوه، خلتني احب الكلام وخلتني احس بقيمه الكلام، انت عملت ايه في الكلام؟ قعدوا بقى يهزروا ويضحكوا. قال له شفت بقى ما تحكمش على الغنوه من اول ما تقراها، لا اسمع بقى العمل على بعضه هتلاقي العمل كله جميل. فطبعا احمد فؤاد نجم قال ما سمعتش لحن بطعامه اما براوه. مستمعينا، من الأصوات العربية اللي لحن لها محمد الموجي المطربة رويدة عدنان. المطربة رويدة عدنان يمكن ما سمعنا لهاش حاجة في برنامجنا وفي حلقات كان يا مكان، لكن هنسمعها الليلة مع محمد الموجي. هنسمع لها غنوة على باب الحب اللي كتبها مازن النقيب وإن شاء الله تعجبكم. يا خسارة يا خسارة. حب تاني دقة قلبي احتاروها لوحده بدنيا لحب قضى عمره ليل نهار تايه كرمال عينه وقلب يا خسارة يا خسارة على باب الحب لقينا وقلنا يمكن يسمعنا على باب الحب لقينا وقلنا يمكن يسمعنا طلعت دقاتنا بره وما حدا رد علينا يا خسارة يا خسارة القلب تاه ضاع بالأحلام تالت دقة دق القلب تاه ضاع بالأحلام وقال لي بدي بدي أحب مهما تظلمني الأيام يا خسارة يا خسارة على باب الحب دقينا وقلنا يمكن يسمعنا على باب الحب دقينا عند دقاتنا بره وما حدا رد علينا يا خسارة يا خسارة. آخر فقراتنا معاك قبل ما نسيبك ونحن نحتفي بذكرى رحيل موسيقارنا العظيم محمد الموجي بنوصل معاك ومع مستمعينا لفقرة غنوات من غير حكايات. انا اللي اختار الغنوة دي المرة دي بما انك انت حكيت الحكايات وخدت مكاني ويعني فالمرة دي اسمح لي ان انا اختار غنوة النهاية اللي هي في غنوات من غير حكايات. ده شرف كبير ليا ان انا اخد بدل طارق مصطفى الجميل اللي هو بيمتعنا بصوته وبرامجه طبعا فده انا بتشرف ان انا موجود في البرنامج ده. اذا نستمع معكم الى اخر اغنياتنا النهاردة في كان يا مكان. هنسمع غنوة غابة مراسيله بصوت سعاد مكاوي كلمات علي الفقي ولحن محمد الموجي. ولا جه جواب منه بغابة مراسيلو وبصوت سعاد مكاوي نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان.